بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وقول يراه أهل الموقع جميعا، هذه ثلاثة أقوال هي ثلاث روايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا، وأضعف هذه الأقوال والقول الثالث أنه يراه أهل المنطق جميعا، مع أن هذا القول أكثر العلماء على أنه ضعيف إلا أنه راجح، وهو أصح الأقوال، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذا نصره تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حال الأرواح إلى بلاد الأفراح. فأما أهل الإيمان يرون ربهم سبحانه وتعالى رؤية تكريم وإكرام له، وأما رؤية الكفار ربهم عز وجل وقدومهم عليه، قدوم العبد الآبق من سيده الغضبان عليه، هي رؤية غضب استرضاها العبيد، ثم يحجبون فلا يرونه أبدا، نعوذ بالله. فلو لم يكن عذابا لهؤلاء الكفار والفجار إلا أنهم لا يرون ربهم سبحانه وتعالى رؤيا تبدل وتكريم ورضوان، عذابا لهم لكفاه عذابا، ولو لم يكن لأهل الإيمان إكراما لهم ونعيما إلا أنهم ينظرون إلى وجه ربهم الكريم في الجنة إلا جزاء وثوابا لكان الأحرى بهم أن يعملوا ذلك، فكفاه ثوابا. ولذلك إذا نظروا إلى ربهم سبحانه وتعالى في الجنة فإنهم يرون أنهم لن يعطوا نعيما مثل هذا النعيم، أعلى نعيم، أعلى نعيم، مع أن الله قد جعل النعيم المقيم لأهل الجنة الجنة، إلا أن أعلى نعيم هو النظر إلى وجه ربهم تبارك وتعالى الكريم. وأما الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة فأدلة كثيرة، وأنصح الإخوة أن يقرأوا كتاب حال الأرواح للإمام ابن القيم رحمه الله، فإنه كتاب مشوق جدا للجنة، جمع فيه من النصوص والشروح ما يشوق النفوس ويحدو بها إلى العمل الصالح ينال رحمة الله سبحانه وتعالى التي أعظم رحمة وهي الجنة. أما الأدلة على ذلك قوله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله قوله تعالى وجوه يومئذ يعني ذلك اليوم الآخر، يومئذ فالتنوين هنا تنوين عوض عن محذوف، فالمحذوف هنا هو يوم القيامة، وجوه يومئذ يعني يوم القيامة ناظرة يعني حسنة من النظارة وهي الحسن والجمال، دل على ذلك قوله تعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاه نظرة وسرورا، أي حسنا في وجوههم سرورا في قلوبهم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة من النظر وهنا أدي النظر إلى حق غاية الدافع على الغاية، وهي نظر صادر من الوجود. يعني عندما أقول أنظر إلى الحق، إذا هذا المفهوم من لغة العرب أي إنسان عربي حتى وإن كانت بضاعته من علم اللغة قليلا، إنه يقول بأن النظر هنا المتعدي إلى معناه نظر صادر من العين. أقول أن أنظر إلى الجدار، إذا هذا نظر صادر من العين إلى غاية هو الجدار. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إذا النظر بالأبصار إلى ربها سبحانه وتعالى، بخلاف النظر الصادر من القلوب فهذا يكون بالبصيرة. فالبصيرة هي العين المبصرة للقلب، البصيرة تساوي العين، البصيرة هي رؤية القلب، هي رؤية القلب، فتكون رؤية القلب رؤية بصيرة وتدبر وتفكر. أما النظر هنا هو صادر من العين إلى ربها ناظرة، لما نظرت هذه الوجوه الطيبة إلى ربها سبحانه وتعالى زادها الله نظارة وحسنا. فتفيد الآية الكريمة أن هذه الوجوه الناظرة الحسنة تنظر إلى ربها عز وجل فتزداد حسنا إلى حسنها. وانظر كيف جعل هذه الوجوه مستعدة متهيئة للنظر إلى وجه الله عز وجل، لكونها نظرة حسنة متهيئة للنظر إلى وجه الله. الله تعالى سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا سبحانه وتعالى، لأن الخلق غير مستعدة لذلك. لذلك لما تجلى ربنا سبحانه وتعالى الجبل الطور ماذا حدث لموسى عليه السلام؟ خر صعقا، لأنه لا يتحمل. إذا كان رأى الجبل صار ترابا والجبل لم يتحمل تجلى الرب تعالى سبحانه وتعالى له، فما بالك بالإنسان؟ نحن لا نتحمل أن نرى الجن في خلقته الحقيقية، لأن هذه الخلقة خلقة ضعيفة. أما يوم القيامة تتبدل الخلقة وتكون قادرة على النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. ففي هذه الآية دليل على أن الله عز وجل يرى بالأبصار، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة. واستدلوا بذلك بالآيات التي ذكرها المؤلف، واستدلوا أيضا بالأحاديث المتواترة، أحاديث في إثبات الرؤية أحاديث متواترة تفيد العلم القطعي اليقيني. الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي نقلها عنه صحابة كثيرون، ونقلها عن هؤلاء الصحابة تابعون كثيرون، ونقلها عن التابعين من تابع التابعين كثيرون وهكذا. والنصوص فيها قطعية الثبوت والدلالة، لأن حكم الحديث المتواتر أنه قطع الثبوت، وكذا أيضا قطعي الدلالة، لأنها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة. وأنشدوا في هذا المعنى مما تواتر حديث من كذب، يعني الحديث المتواتر من كذب عليه متعمدا. ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية، يعني أحاديث فيها متواترة، شفاعة والحول ومسح خفين، وهذه بعضها. فالمراد بقوله ورؤية يعني رؤية المؤمنين لربهم. وأهل السنة والجماعة يقولون إن النظر هنا بالبصر حقيقة ولا يلزم منه الإدراك. النظر لا يلزم منه الإدراك، لأن الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، لا بل في الآخرة سبحانه وتعالى. فالمؤمنون ينظرون إلى ربي سبحانه وتعالى ويتمتعون بذلك دون إدراك وإحاطة فيه سبحانه وتعالى. كما أن العلم بالقلب أيضا لا ينزل منه الإدراك. قال الله تعالى ولا يحيطون به علما. فنحن نرى الشمس وننظر إليه لكن لا نحيط بها فالشمس هذه هذه الأرض التي لكن لا ندرك كيفيته وحقيقته. في يوم القيامة نرى ربنا بأبصارنا ولكن لا تدركه أبصارنا. الآية الثانية على الأرائك ينظرون. الأرائك جمع أريكة وهي السرير الجميل المغطى بما يشبه الناموسية معروفة. على الأرائك ينظرون. طب ينظرون إلى أهل الجنة. لم يذكر المنظور إليه فيكون عنها لكل ما يتنعمون بالنظر إليه. ينظر إلى منزل الجنة، ينظر إلى الثمار والأشجار، ينظر إلى زوجات مسرورين غير مطيرين، ينظر إلى ربه سبحانه وتعالى في الجنة. وأعظم هذا النظر وأنعمه هو النظر إلى الله تعالى بقوله تعالى تعرف في وجودهم نظرة النعيم. فسياق الآيات يشبه قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهم ينظرون إلى كل ما يتنعمون بالنظر إليه. ومنه النظر إلى التنعم من النعيم أيضا. ومنه النظر إلى قرناء السوء يعذبون في الجحيم ليعرفوا نعمة ربهم عليهم. كما قال تعالى قال قائل منهم إني كان لي قرين. يعني في الدنيا كان لي قرين سوء. يقول أئنك لمن المصدقين. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. يعني لمدينون محاسبون ومبعوث يعني مبعوثون يوم القيامة الحساب. قال أي هذا الرجل المؤمن قال لأصحابه هل أنتم مطلعون يعني مطلعون في النار. فاطلع فرآه في سواء الجحيم يعني اطلع في النار فرأى قرينه هذا الذي كان يزين له السوء والكفر ويدعوه إلى هذا الضلال فرآه في سواء الجحيم في قعر الجحيم. الله شوف الجنة دي الجنة في أعلى هذه والنار في أسفل سافلين. وهو في مكانه في الجنة هي ربنا هيطلعه على النار. شوف هو فين؟ هو في قعر الجحيم. هو في قعرها. نعوذ بالله. يقول سبحان الله هذا في أعلى عزه وهذا في أسفل سافلين. وأما انظر اليهما هما بعد المسافه العظيمه، لكن نظر اهل الجنه ليس كنظر اهل الدنيا. هناك ينظر الانسان في ملكه في الجنه مسيره 2000 عام، ينظر ابصاره كما ينظر اسنانه من كمال النعيم. لأن الإنسان لو كان نظره كنظره في الدنيا ما استمتع بنعيم الجنة، لأنه ينظر إلى مدى قريب فيخفى عليه شيء كثير منه. أما بالنسبة للمؤمن في الجنة ملكه مسيرة 2000 عام، هذا ورد في أثر ابن عمر رضي الله عنهما لكنه أثر ضعيف. ورد في حديث ابن مسعود عند الطبراني بسند حسن ان ادنى اهل الجنه منزلا ينظر في ملكه مسيره مئه عام، ينظر الى اقصار كما ينظر الى اسنان. عارف ايه يعني ملك مسيرة 100 سنة؟ روح فينا ملك مسيرة 100 سنة مع ذلك شايف أبعد نقطة من ملكه كما يرى أقرب نقطة. ما في واحد يقول لك أنا أملك من الفدائين كذا وكذا وكذا ومن القصور كذا وكذا وكذا، هو واحد من الغرفة بتاعته ما بيشوفوش، ممكن بعض ملكه ما بيشوفوش خالص، وممكن يروح يزور من فترة لفترة. المؤمن ده قاعد في مكانه على الأريكة وشايف ملكه ده كله. البعيد ده قريب، ده من تمام النعيم والتمتع، التمتع بما هو به. فنظر أهل الجنة ليس كنظر أهل الدنيا. اطلع من اعلى الملكين الى اسفل سافلين فرآه في سواء الجحيم، قال يخاطبه: تالله ان كدت لتهدين. يعني ايه؟ فقد الورام ساكت لعمال يلقيه في الملاك يحاول يقنعه بالضلال الذي هو فيه، ومن خلال هذا الاقناع المستمر كان يعني قرب انه يقنعه: تالله ان كدت لتهدين تهلكني. فلو اعتقدت هذا المعتقد الكفري الاك ان كدت لتهدين، وتكون النهايه الردى والهلاك بالنار. ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين، اي العذاب في النار. اذا الهدايه هي محض توفيق الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الذي يهدي، هو الذي يثبت العبد، هو الذي يزيده ايمانا. لذلك العبد يسال ربه الثبات. احنا في الفاتحه بنقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم. الدعاء هنا والسؤال ليس من باب التفصيل الحاصل، يعني مش واحد ما انا مبتدئ، طب ما انا كده مبتدا والصراط المستقيم ازاي وانا مسلم؟ طب ايه بين ان هي الصراط المستقيم؟ ايه بين ده؟ هل ده من باب تحسين الحاصل؟ لا، هذا الدعاء من الضرورات التي يحتاجها كل واحد منا كحاجته الى المال والشراب. طب ايه بقى اهدنا؟ اهدنا ارشدنا، بين لنا وثبتنا وفقنا للمسير فيه حتى يبتدعنا. ما نفكرش في حاجه ثانيه وما نمشيش في الصراط ثاني، احنا نقول الصراط بس نمشي في الصراط ده. الى اذا وامتنا عليه، يبقى دي الصراط المستقيم دي كذا ايه؟ كذا نعلم. انت تصوم ربنا سبحانه وتعالى يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم. والذين انعم الله عليهم هم المذكورون في قوله سبحانه: ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فده ليس من باب تحصيل الحاصل، من باب الضرورة العظيمة التي كالماء والشراب. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، فما نحن بميتين إلى آخر الآيات. أقول الشيخ ابن عثيمين إن الناس سابقا يمارون في مثل هذا، كيف يكون في أعلى مكانه ويخاطب من ينظر إليه ويكلمه في أسفل مكانه؟ ولكن ظهرت الآن أشياء من سنة البشر. طبعا هنا يمارون ما يحكون وإنما يجادلون، يعني عايز يعرف زي ما الواحد منا عنده تطلع عن بعض الأشياء عايز يعرف. ولكن لو آمن طبعا خلاص انتهى، طالما أنت تصدق بما قاله سبحانه وتعالى فهذا يسهل لك البداية، طالما أنك تصدق لأن هذا سيكون. وإن أنت وأنت في مكانك في الجنة هتطلق في النار وهتشوف أهل النار معذبون، وهتشوف الشخص دوت اللي كان بيحاول يضلك هتشوفه هو في النار، ده كله هتشوفه. طب يقول إيه؟ لكن ظهرت الآن أشياء من سنة البشر كالأقمار الصناعية والهواتف التلفزيونية وغير ذلك، يرى الإنسان من خلالها من يكلمه وينظر إليه وهو بعيد. العالم الآن أشبه بجهاز صغير، وأنت قاعد قدام الجهاز بتشوف أنت جهاز بقى مش موجود، أنا مش موجود كمان جهاز أدت محمول المكالمة الفيديو بتكلم واحد ده هو في استراليا، هو صورته طبعاك على الشاشة وصورته طبعاك على الشاشة وبيتكلمه وبيتحدث وانت شايفه وهو شايفه. أنا مش فاهم في الإنترنت وفي النت ده إيه، دي مكالمة هاتفية مع أنه لا يمكن أن نقيس ما في الآخرة على ما في الدنيا. إذا ينظرون عنا، ينظرون إلى ماذا؟ من تحدث المفعول به. إذا حدث المفعول به يستفيد العموم، ما حددتش. لما أقول إيه أكلته، أنت ما حددتش أكلت إيه. لكن لو أنت حددت يبقى خلاص خصصت الذهن. إنما كنت أكلته إيه صارت عارف إن المفعول به إيه بالظبط. فهنا حذف المفعول به في العموم. إذا ينظرون عنا، ينظرون إلى الله، ينظرون ما لهم من النعيم، ينظرون ما يحصل أهل النار من العذاب. إذا طلق هذا بإشكال، كيف ينظرون إلى أهل النار؟ ينكتون عليهم ويوقفونهم، فنقول والله ما أكثر ما أذاق أهل النار، ما أذاق أهل النار أهل الجنة في الدنيا من العذاب والبلاء والمطالبة، مش كده؟ قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكون، يعني يسخرون منهم سواء في مجالسهم أو معهم، إذا مروا بهم يتغامزون، يتغمزوا عليهم يلقحوا الكلام عليهم، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يعني إذا رجعوا إلى أهلهم في بيوتهم يكونون متنعمين بأقوالهم. الأفاكه من مجال الإنسان هم دول أهل الإيمان عياذا بالله، هيبتهم وتجريحهم. وإذا رأوا قالوا إن هؤلاء لضالون، قال تعالى فاليوم إلى يوم الآخرة الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، ينظرون إليهم وهم والعياذ بالله في ثواب الجحيم. الزلم لا يكون في ذلك اطلاقا، سخريه من يسخر، استهزاء من يستهزئ، وسب من يسب، طالما انك على الطريق لا يرم مثلك ولا ولا يهمنا أيكم أحد. لا تنتبه حد ولا يحزنك قومه. وإنما تستمر بطريقك طالما أنك على الحق. يبقى هي الآيات دي بتدينا درس مهم جدا جدا. السلام من الناس مستحيل. مستحيل تسلم من الناس كلهم. حالة لا يسلم من الناس كلهم إلا منافق. مداهن. تقعد مع دول أنا معاك. تقعد مع عكسهم أنا معاك. وبالتالي تسلم من ده وتسلم من ده. أم الحقيقة مش هتسلم لأنك بترضي الناس بسخط الله. تمشي من هنا دول ولا تبص المنافق المداهن يقعد معانا كذا كذا وروح مع عكسنا وروح كذا كذا كل يوم كذا انا معاك ولا انا كذا وكذا برضه لانك تبص الناس بسخط الله. انما الفيصل في القضيه كذاب الله. كذاب الله طالما ان انت بتبص ربنا سبحانه وتعالى بتكلمه عليه دليل ان ممكن اللي مش راضي قدامك ده عنده قله علم لا يعلم ما تعلمه ليس عنده من الادله ما عنده وبالتالي فلا تعبد بذلك لان دي سنه الله عز وجل وده بتقرا عليه يوم القيامه. ومهم ده بيقول كده يضحك الاب يضحك الاب. يبقى اهم حاجه انت ما تخافش من حد ولا هي من اخلاق المسلمين ولا ذنب ولا لمس ولا نميمه ولا غيبه ولا وجيه والكلام ده انما تنتهي من شان بنفسك شان العمل الصالح من شان بنفسك ودع عنك امرا منك فقط وما كان من حق فيلزمك ان تبينه وان تجهر به ثم تصبر على ما اصابك. لكن لا يجوز للانسان اصلا يكون معه ولا يكون كادم لك من وجهين ياتي هذا الملاك وتطور الملاك ويأتي هملاك واد وهملاك واد. إذا ما تعبش اللي يتقال يتقال واللي يسخر منك يسخر منك واللي يتقال في الإعلام واللي يتقال ما تشغلش بالك أصلا. يعني حتى ما تدور هم بيقولوا إيه ولا تشغل بالك وتمشي تستمر عرفت غلبة. طالما انت حطيت رجلك على الطريق وربنا سبحانه وتعالى حط رجلك على الطريق قوم وعد قصه عنه يمين وشمال استمر افضل ماشي في الطريق بتاعك والعيش في سبيل الله اصعب من الموت في سبيل الله. الموت في سبيل الله افضل من الفراغ. اما انت تفضل ماشي تتعلم الناس تدعو الناس الى الله سبحانه وتعالى تدي كلمه من الزعل دي كلمه وده كذا وكذا وكذا وده شهد اشد صعب على النفس. لكن كل ذلك باجر كل ذلك باجر وكل نفس انسان باحيان يستغل بطاعه الله لم يزرعه في الدرجات. اذا يكون هذا من تمام عدل الله عز وجل لأن جعل هؤلاء الذين كانوا يضايقون في الدنيا جعلهم الآن يفرحون بنعمة الله عليهم ويوفقون هؤلاء الذين في سواد الجحيم. الآية الثالثة قال سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين هذا خبر مقدم جار ومرفوع خبر مقدم. الحسنى الذين أحسنوا أحسنوا في عبادة الله وأحسنوا في الخلق. الذين احسنوا الحسنى هي الجنه مبتدا مؤخر وزياده. الزياده هي النظر الى وجه الله الكريم في الجنه. وهكذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره. وهذا حديث صهيب رضي الله عنه الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل اهل الجنات الجنه يقول الله عز وجل تريدون شيئا ازيدكم يقولون الم تبيض وجوهنا الم تدخلنا الجنه وتنجينا من النار. تشكيل ايه؟ ذلك ثاني مش حاجة تاني زيادة. ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب. فيكشف الحجاب، وحجاب عز وجل النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من قبل. سبحات الوجه، سبحات وجه ربنا تعالى، يعني نوره وتلألؤه سبحانه وتعالى. ففي حكم فيكشف الحجاب، حجابه النور. فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى الكريم في الجنة. ففي هذه الآية دليل على ثبوت رؤية الله تعالى. من تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام هو أعلم الناس بمعاني القرآن بلا شك، وقد فسرها بالنظر إلى وجه الله، وهي زيادة على نعيم الجنة. إذن فهي نعيم ليس من جنس النعيم في الجنة، لأن جنس النعيم في الجنة نعيم بدن، أنهار وثمار وفواكه وأسواق مطهرة، وسرور القلب فيها تبع. لكن النظر إلى وجه الله تعالى نعيم القلب، فيرى أهل الجنة نعيما أفضل منه. نسأل الله أن يجعلنا ممن يراه، وهذا نعيم بصر أيضا، نعيم قلب ونعيم بصر، يعني نعيم سلب مش حاجة جميلة، يعني يحس إن هو يعني عيناه رأت أجمل شيء أحسن شيء، فبتبقى متعة للبصر. فلما تكون بقى المتعة دي بالنظر إلى وجه الله الكريم، هذا أعظم نعيم. وهذا النعيم بالتالي ينجر على القلب، فأشعر الإنسان بسعادة يجدها في قلبي ونفسي. وهذا نعيم ما له من نظير أبدا، لا فواكه ولا أنهار ولا غيرها أبدا. ولهذا قالوا زيادة، يعني زيادة على الحسن. الآية الرابعة قوله سبحانه وتعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم ما يشاءون فيها أي في الجنة، كل ما يشاءون. وقد ورد في الحديث الصحيح أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أفي الجنة خير؟ فإني أحب الخير. فقال: إن يدخلك الله الجنة فلا تشاك أن تركب فرسا من ياقوتة حمراء تطير بك في الجنة، شئت إلا فعلت. إذا الفرس هنا من ياقوتة حمراء زي فرس الدنيا. وقال الأعرابي: يا رسول الله، أفي الجنة إبل؟ فإني أحب الإبل. قال: يا أعرابي، إن يدخلك الله الجنة أصبت فيها اشتهت نفسك ولذت عينك. لكن هذا الحديث ضعف الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف جامع. فإذا اشتهى أي شيء فإنه يكون ويتحقق. حتى إن بعض العلماء يقول: لو اشتهى الولد لكان له ولد، فكل شيء يشتهونه فهو له. أما مسألة اشتهاء الولد في الجنة فيكون له ولد، وهي مسألة التوالد في الجنة، يعني هل في الجنة في توالد؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. ذكر الإمام الترمذي رحمه الله في سننه أن العلماء لم يكن قولان في المسألة في توالد الجنة أم لا. للعلماء قولان في هذه المسألة: قول بالتوالد، يعني هناك توالد، لكن ليس توالدا على التوالد المعهود في الدنيا، وإنما إن شاء الولد فإن حمله وفطامه وسنه وشبابه يكون في سنة واحدة. والقول الثاني أن لا توالد في الجنة، لا توالد في الجنة. والأدلة التي وردت في ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي. هذا رواه الترمذي وقال حسن الغريب وصححه الألباني رحمه الله. ونقل الترمذي رحمه الله عن أستاذه الإمام البخاري رحمه الله أن إسحاق بن إبراهيم بن راهوي، إسحاق بن إبراهيم بن راهوي الشيخ البخاري، قال في تفسير هذا الحديث: ولكن لا يشتهي. يعني لو المؤمن اشتهى في الجنة الولد هيكون حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة، لكنه إيه؟ لا يشتهي. ده تفسير مين؟ ده تفسير ابن راهوي. وقال المجاهد رحمه الله تعالى في ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولهم فيها ازواج مطهره قال مطهره من الحيض والنفاس والولد. وكذا حديث غير انه لا مني ولا منيه. وفي حديث ابي رزين غير ان لا توالد، غير ان لا توالد. لكن الادله دي كلها تدل بيها اليوم ايه؟ ان مفيش توالد في الجنه. لكن الطريق الثاني قال غير ان لا توالد، ده توالد على المعهود في الدنيا كنا بتحكي في 9 شهور لما انطبع في التواصل مع دمه وغير ذلك. انما في الجنه مش هيكون التواجد فيه. وعلى كل المساله فيها اخذ ورد بين اهل العلم رحمه الله تعالى، والله عز وجل اعلم. لهم ما يشاءون فيها اي في الجنه، ولدينا نزيد، ولدينا مزيد، أي مزيد على ما يشاءون. يعني إذا شاء الإنسان شيئا يعطى إياه ويعطى زيادة، كما جاء في الحديث الصحيح في آخر أهل الجنة دخولا: يعطيه الله عز وجل نعيما ونعيما ويكون رضيع، العبد يكون رضيع، ويقول الله سبحانه وتعالى: لك مثله 10 أمثالين. فهو أكثر مما يشاء. وفسر المزيد كثير من العلماء لما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة، وهي النظر إلى وجه الله الكريم. فعن ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وكذا رضي الله عنه وأنس أيضا بن مالك رضي الله عنه تفسير المزيد بالنظر إلى وجه الله الكريم. وهذا تفسير يكون حكم الرحمة لأنه لا يقام من قبل الرحمة. يبقى كده 4 آيات. يقول: وهناك آيات خامسة. الخامسة دي أضافها الشيخ ابن عثيمين استدل بها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، هي قوله عز وجل للفجار: إلا إنهم عار ربهم يومئذ لمحجوبون. وجه الثلاث انه ما حجب هؤلاء بالغضب الا راه اولئك في الرضا. يعني اذا كان دول حجبوا في الغضب بقوله الله عز وجل، اذا في الرضا يرون المؤمنون يرون ربهم سبحانه وتعالى. وهذا استدلال قوي لأنه لو كان كل محمولين لم يكن نسيا لذكر هذا. طبعا الذي يقول بأن الكفار يرون ربهم في عرصات القيامة ولا تعارض مع هذه الآية، فإن الرؤية تكون رؤية غضب من الله عليه، ثم يحجبون ثم يحجبون فلا يرون ربهم تعالى بعد ذلك. وعلى هذا الآيات خمس ويمكن أن تلحق بها قول الله تعالى لا تدرك الأبصار، هو يدرك الأبصار على ما سنسان نقرره إن شاء الله تعالى في الرد على النفاق إن شاء الله يعني بعد قليل. وهناك دليل ثالث أيضا من القرآن وهي الآيات التي فيها ذكر اللقاء، الآيات التي فيها ذكر اللقاء يعني لقاء الله سبحانه وتعالى، بقوله عز وجل وكان للمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه في سلام. واللقاء في اللغة بإجماع أهل اللغة لا يكون إلا عن معاينة، يعني لما أقول لك أنا التقيت فيك التقيت فيك يعني يعني شفتك شفتك، يبقى اللقاء لا يكون إلا عن معاينة. فهذا أيضا من الدليل كما قال الإمام الدوري رحمه الله تعالى في كتابه الشريف. يقول هذا قول أهل السنة في رؤية الله تعالى وأدلتهم، وهي ظاهرة جليلة لا ينكرها إذا جاء أو مكذب، وخالفهم في ذلك طوائف من أهل التعطيل لما نقلوا صفات الله سبحانه وتعالى وخلدوا ربنا عز وجل من صفاته من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم، واستدلوا بأدلة سمعية متشابهة وأدلة عقلية متداعية. يعني إيه أدلة سمعية متشابهة؟ أدلة سمعية يعني نصوص نصوص من الكتاب، لكن هذه الأدلة متشابهة. يعني إيه متشابهة؟ يعني متشابهة عليهم، ويتركون الأدلة المحكمة. يعني بما في أدلة محكمة لا تحتمل إلا معنى واحدا، وفي أدلة تحتمل أكثر من معنى، فهو يجي في الأدلة الفردية يتمسك فيها. طب ما تكتبش شيء في الأدلة المحكمة لو أنت طالب النجاة فعلا، وإنما استدلوا عليها بذلك، استدلوا على من الأدلة دي المتشابهة قوله سبحانه وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، قال لن تراني، فيقول إيه الإسلام هنا حرف نفي أبدي أبدي يعني لن تراني أبدا، وبالتالي نفوا إيه الرؤية، نفوا الرؤية. والرد عليهم من وجوه، الأول منع كون لن للنفي المؤكد لمجرد دعوة، لن تحق نفي ونص، لكن لا يمكن أبدا أن يكون من معناه النفي المؤكد. قال ابن مالك في الكثير ومن رأى النفي بلن أبدا فقوله أردد وسواه معبودا قول مردود، ان لن حق نفي ابدا ده قول مردود، انما لن حق نفي النص اما تجيش ابدا النفي المؤبد. فهنا سبحان الله يمسكوا النص ده ويسيبوا النصوص اللي فاتت دي كلها، طب والنصوص اللي في السنه؟ ده الامام ابن القيم في كتاب الحج الارواح حشد النصوص المتواتره اللي ورا، يعني كل واحد من الصحابة حديث أبي بكر رضي الله عنه جابوا بروايات كلها، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، حديث صهيب، سيدنا أبي طالب، حديث أنس بن مالك، أبي هريرة، جاب الأدلة الوردة عن الصحابة كلهم رضي الله عنهم وحشدها في الكتاب، تسيبوا كل ده بتمسكني في نص متشابه عليك، لان يمكن القران يحدث اختلاف. حدث تشابه عليك موطن، يبقى في موطن ثاني محكم سبحانه وتعالى، فلو رديت المتشابه المحكم اتسق الامر، اتسق الامر. زي النصارى كده استدلوا على التكفير من كتاب الله، الا يقول لك ربنا يقول انا نحن تمام، انا نحن زي ربنا واحد، وربنا يقول انا نحن، في تشابهات عليه. يسيبوا الآية المحكمة، قل هو الله إيه؟ أحد. إنما هو إله واحد. إنما هو إله واحد. سبحان الله نفس الآية اللي بتدلوا بيها. إنما هو إله واحد. يسيبوا دي المحكمة دي، لو ردوا للتشابه عليه بالمحكمة دي، اتفق الأمر عندهم ويحس عندهم إيه؟ شبهة. يقول لك مع ذلك نقول أنتم جاهلون بلغة العرب. فإن هذا فسوق السوق معروف في العرب، أن الشخص الذي يريد أن يعظم أو يفخم من نفسه فإنه يستلزم أسلوب الضمير الجامع، لأنه يدعم حتى تيجي تتكلم مع بعض. أنا بتكلم أقول لك إحنا عملنا كذا، إحنا عملنا كذا، إحنا قلنا كذا، بيستطر الشخص. ساعات بنستلزم إحنا في كلامنا لما نيجي نتكلم ضمير الجامع. دي معروفة خالص في لغتنا. نستخدم ضمير الجمع، نستخدمه عادي وانا واحد بتكلم، ما بتكلمش مجموعة، قول احنا عملنا واحنا سوينا وانا ايه؟ وانا بتكلم عادي لوحدي. طب إذا كان ملك الملكي يقول لك أمرنا نحن فخامة الرئيس أو فخامة الملك كذا كذا كذا، يعظم فخم من نفسه. ربنا سبحانه وتعالى يقول إنا نحن أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى يفخم من نفسه عز وجل. ده اسمه ضمير ثناء فاعلين. وضمير المتكلم في الجمع للتعظيم. حتى يسموه ضمير التعظيم. ضمير التعظيم في حق الله سبحانه وتعالى. فهنا يسيبوا الآية المحكمة ويمسكوا في الآية المتشابهة عليه. يبقى ده أول رد. الثاني أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يطلب من الله رؤية في الآخرة، وإنما طلب رؤية حاضرة عن الدنيا بقوله أرني أنظر إليك. يعني الآن قال الله تعالى لن تراني، يعني لن تستطيع أن تراني الآن. ثم ضرب الله تعالى مثلا بالجبل حيث تجلى له تعالى فجعله ذكا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكا، وخرج موسى صعقا كهول الارض. جسد نفس مشي كهول ما راى صعق موسى عليه السلام. ونحن نقول ان رؤيه الله تعالى في الدنيا مستحيل، وده معتقد اهل السنه. لم يرى احد في الدنيا ربه ولا الرسول عليه الصلاه والسلام، يعني بعينه. الصحيح ان الرسول لم راى ربه بقلبه، رؤيه قلبه وليس رؤية عين، وإنما رؤية قلبية، رؤية منامية. قال صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صور، يعني في المنام. أما رؤية بالعين فلم يرى أحد في الدنيا الله تعالى بالعين، لأنها لا طاقة لنا على ذلك، لأن الحالة البشرية لا تستطيع تحمل رؤية الله عز وجل. كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل في جابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه، يعني نور وتلألؤ، ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. أما رؤية الله تعالى في الآخرة فممكنة، لأن الناس في ذلك اليوم يكونون في عالم آخر تختلف فيه أحوالهم عن حالهم في الدنيا، كما يعلم ذلك من نصوص الكتاب والسنة فيما يجري للناس في عرصات القيامة وفي منقرضهم في دار النعيم أو الجحيم. الوجه الثالث أن يقال لحالة رؤية الله في الآخرة عند المنكرين لها مبنية على أن جسد الله كذلك هو كلام عقل كله، إن إحنا أثبتنا رؤية يبقى إحنا كده أثبتنا نقصا في حق الله تعالى. وحينئذ يكون سؤال موسى لربه الرؤية دائرا، فتقولوا كده تنقص تنقص ده تنقص. طب هل سيدنا موسى لما سأل ربه عن الرؤية هل كان جاهلا بما يجب لله وبما يستحيل في حقه، أم أن موسى اعتدى في الطلب؟ وده اسمه اعتداء في الدعاء، في الطلب اعتدى سأل ما ليس له. إذا كان إن كان عالما بأن ذلك مستحيل في حق الله، حينئذ يكون هؤلاء النابون أعلم من موسى فيما يجب لله تعالى ويستحيل في حقه، وهذا غاية الضلال. بهذا الوجه تبين أن في الآية دليلا عليهم لا دليلا لهم كما ذكرنا، وهنا هالشيخ برضه هيقول وهكذا كل دليل من الكتاب والسنة الصحيحة يستدل به على باطل أو نفي حق فسيكون دليلا على من أورده لا دليلا له. وصدقه كذلك الشيخ سيدنا رحمه الله، أي واحد يستدل عليه بدليل من الكتاب والسنة يريد به إثبات باطل أو نفي حق، الحق في هذا الدليل الذي أتى به يكون دليلا عليه لا دليلا له، لكن عند التدبر والتمعن فيه والرجوع إلى أهل العلم فيه. الدليل الثاني لنبات رؤية الله تعالى قوله تعالى لا تدركه الأبصار هو يدرك الأبصار هو اللطيف الخبير. الرد عليهم أن الآية فيها نفي الإدراك والرؤية لا تستلزم الإدراك. ألا ترى أن الرجل يرى الشمس ولا يحيط بها إدراكا؟ فإذا أثبتنا أن الله تعالى يرى لم يلزم أن يكون يدرك بهذه الرؤية، لأن الإدراك أخص من مطلق الرؤية. إن مطلق الرؤية تعالى لكن الإدراك أخص، ولهذا نقول إن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية، لأن نفي الأخص يدل على وجود الأعم. يعني لو نفيت الإدراك معناه إن إيه؟ إن إيه عام. ولو كان الأعم منتفيا لوجب نفيه، يعني نفي الأخص، وقيل لا تراه الأبصار، لأن نفيه يقتضي نفي الأخص ولا عكس. ولأنه لو كان الأعم منتفيا لكان نفي الأخص إيهاما وتنبيسا نزل عنه كلام الله عز وجل. وعلى هذا فتكون الآية دليلا أيضا عليه، لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار. إن ربنا عز وجل لا يدرك بصر سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى إنما يرى سبحانه وتعالى بلا إدراك. وأما أدلة نفاة الرؤية العقلية قال لو كان قول رب تمثيل العقل لكان جسما، والجسم ممتنع على الله تعالى أنه يستلزم التشبيه والتمثيل. والرد عليهم أنه إن كان يلزم من رؤية الله تعالى أن يكون جسما فليكن ذلك، لكن ما نعلم علم اليقين أنه لا يماثل أجسام المخلوقين، قوله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. طيب كلمة جسمي لم يرد فيها الكتاب والسنة تنفيا ولا إثباتا، تنفيا ولا إثباتا. ومن وهذا مما أحدثه المتكلمون، وقد أجاب النفاة عن أدلة هذا الإثبات بأجوبة باردة وحرفوها تحريفا لا يخفى على احد، وليس هذا موضع ذكرها، هذه مذكوره في الكتب المطوله. ايه نستفيد من الناحيه الفلسفيه الايمانيه؟ مهمه جدا جدا. ايه نستفيد من الناحيه الايمانيه؟ ولذلك وصحبه ولله ما الذي نستفيد من اثبات الرؤيه من الناحية الإيمانية؟ يقول كما أعظم أثرها على الاتجاه المسلكي، لأن الإنسان إذا وجد أن غاية ما يصل إليه من الثواب هو النظر إلى وجه الله، كانت الدنيا كلها رخيصة عنده، وكل شيء يرقص عنده في جانب الوصول إلى رؤية الله عز وجل، لأنها غاية كل طالب ومنتهى المطالب. فإذا علمت أنك سوف ترى ربك عيانا بالبصر، فوالله لا تساوي الدنيا عندك شيئا، فكل الدنيا ليست بشيء، لأن النظر إلى وجه الله والثمرة التي يتسابق بها المتسابقون ويسعى إليها السارعون، وهي غاية المرام في كل شيء. فإذا علمت هذا فهل تسعى إلى الوصول إلى ذلك أم لا؟ والجواب نعم، أسعى إلى الوصول إلى ذلك بدون تردد. وإنكار رؤية الحقيقة حرمان عظيم، لكن الإيمان بها يسوق الإنسان سوقا عظيما إلى الوصول إلى هذه الغاية. هو يسير ولله الحمد، فالدين كله يسر، حتى إذا وجد الحرج فيسر الدين. أنا وجد سبحان الدين وجد الدين تسع تسع شرعين، فأصلهم يسر، وإذا وجد الحرج فيسر ثانية، إذا لم يمكن القيام به أبدا سقط. فلا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، قاعدة عظيمة جدا. فلا واجب مع العجز، أنت واجب من واجبات الدين لكنك عاجز عنه، فلا واجب عندئذ، ربنا سبحانه وتعالى مش هيحاسبك عليه. ولا حرام مع الضرورة، يعني إذا وجد الضرورة أي إنسان هيموت، ولا يجب أمامه إلا ميتة، إذا هنا هنقول ميتة حرام، لا حرام إيه؟ مع الضرورة، فعندئذ يجب عليه أن يأكل من هذه الميتة بالقدر الذي يبقي حياته. وهذا الباب لحد هنا انتهى ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى آيات في باب الأسماء والصفات، بعد ذلك يبدأ يذكر ما ورد من السنة. يقول ابن تيمية رحمه الله: وهذا الباب في كتاب الله كثير، يعني الآيات التي في الأسماء والصفات، ومن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله: وهذا الباب أشار هنا الأسماء والصفات في كتاب الله كثير، ولذلك ما من آية من كتاب الله إلا وتجد فيها غالبا اسما من أسماء الله، أو فعلا من أفعال، أو حكما من أحكام. بل لو شئت لقلت كل آيات في كتاب الله هي صفة من صفات الله، لأنها كلام، والكلام صفة من صفات الله تعالى. من تدبر القرآن، تدبر الشيء تفكر فيه، والتدبر كأن الإنسان يستدبره مرة ويستقبله أخرى، وده معنى التدبر. تدبر الشيء يعني كيف تفكر فيه، بقيت يجيبه من الأول والثاني، بقيت تفكر في آخر، يجيبه مرة والثاني، تسترجعه على زمان لحد ما تفهم، تحاول تفهم، ده معنى كلمة التدبر. فهو يكرر الله يفهم المعنى، فالذي يتدبر القرآن بهذا الفعل، وأما النية هي أن يكون طالبا للهدى منه، فليس قصده بتدبر القرآن أن ينتصر لقومه، أو أن يتخذ منه مجادلة بالباطل، ولكن قصده طلب الحق، فإنه سوف تكون النتيجة قول المؤلف تبين له طريق الحق. هذا كلام حقيقي، كلام جاهز، ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك، يفتح عليك ويفهمك، وهذا لكن إذا كنت تريد الحق قصدك الحق العلم ذاكرة والعمل به. وما أعظمنا من نتيجة لكنها مسبوقة بالأمرين بالتدبر وحسن النية لأن يكون الإنسان طالبا لهدى من القرآن حينئذ يتبين له طريق الحق. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى أنزل الملائكة ذكرى ذكرى القرآن وسمي بهذا بعلوم شأنها لتبين للناس ما نزل إليه فالسنة بينة القرآن. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك من صفته أنه كتاب مبارك خير ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى فلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. وقال سبحانه فقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فهل من مدكر يعني مضطرب لما فيه والاستعاض لا يكون الا عند تدبر. والايات في هذا كثيره تدل على ان من تدبر القران لكن باتيه ويطلب الهدى منه لا بد ان يصل الى النتيجه وهي تبين طريق الحق. اما من تدبر القران يضرب بعضه ببعض يجادل بالباطل ينصر قوله لم يوجد عند اهل البدع واهل الخير فانه يعمى عن الحق والعياذ بالله. لان الله تعالى يقول هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب اصل الكتاب ايات محكمات ايه مثلا ايه لا تحتمل الا معنى واحدا زي مثلا آيات المواريث آيات العقائد فدي لا تحتمل إلى معنى واحد كنا أم الكتاب وأخرى متشابهات متشابهات يعني مثلا آية تحتمل أكثر من معنى الدلالة منها تحتمل أكثر من معنى. لو أنت رددتها بأم الكتاب للآية الآية اللي هي أصل الكتاب تتصف عندك الأمر وأخرى متشابهة. أما الذين في قلوبهم زين سكين حراق مرض فيتبعون ما تشابه منه يسيبوا المحكم ويسيبوا المتشابه ابتغاء الفتنة هم بيقولوا كده أذن بالله ابتغاء الفتنة طلبا للفتنة الفتنة طبعا أول واحد أساسا هو ضد ويريد أن يضل غيره وابتغاء تأويله يعني وما يعلم تأويله إلا الله لا يعلم تفسير هذا المتشابه إلا الله تعالى. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الوصف هنا لأهل العلم فيه وصف وما يعلم تأويله إلا الله وصف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والراسخون في العلم يعلمون ايضا تفسير هذا المتشابه فاذا ردوه الى المحكم اتسق الامر عندهم. وما تذكر الا اولو الالباب. وقال سبحانه قل هو للذين امنوا هدى وشفاء. القران هدى وشفاء لمين؟ للمؤمنين. والذين لا يؤمنون في اذانهم فقر صدقة مكانه كمسمعه وهو عليهم عمى أعوذ بالله أولئك ينادون من مكان بعيد. نسأل الله أن كي يتبع الإنسان بالقرآن لا بد من حسن نية عند تلاوته فلا بد من تدبره طلبة الحق طلبة الحق فإذا هو ده ليس منك. هذا والله تعالى أعلم. بعد كده ان شاء الله نتكلم عن الاحاديث التي وردت في صفات الله سبحانه وتعالى.